بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، وحاضت السمرة وهي نوع من الشجر إذا سال صمغها. فأصل الحيض في لسان العرب هو السيلان، ولما كان هذا النوع ولما كان دم الحيض يرخيه الرحم ويسيل من الفرج وصف بذلك. وأما في اصطلاح العلماء فهو دم يرخيه الرحم، والمراد به رحم المرأة لغير علة وولادة. فقولهم لغير علة يخرج دم الاستحاضة، لأنه دم عرق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو العاذل لأنه يتسبب في عذل المرأة ولومها، وقيل العاند لعدم انقطاعه كأنه عنيد، وقيل العاذر لأنه يوجب عذر المرأة. وقولهم لغير علة وولادة، الولادة المراد به دم النفاس. دم الحيض دم يرخيه رحم المرأة. لما قالوا دم يرخيه رحم المرأة خرجت الدماء التي تخرج من غير الرحم كالرعاف ونحوه من الدم الذي يخرج من سائر البدن. وقولهم لغير فساد، وبعضهم يقول لغير علة، المراد به إخراج دم الاستحاضة. وقولهم دم يرخيه الرحم، الرحم هو وعاء الولد، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم كما ذكر العلماء رحمهم الله لكي يميزوه عن دم الاستحاضة. وهذا الباب، باب الحيض، باب من الأهمية بمكان، وذلك لأنه يتضمن كثيرا من المسائل والأحكام التي يحتاجها النساء، ويترتب على تقريرها كثير من أمور العبادات والمعاملات. ولذلك اعتنت نصوص الكتاب والسنة ببيان أحكام الحيض، وورد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث هي أصول لهذا الباب. وذكر بعض العلماء أنها تبلغ 150 بمجموع الطرق واختلاف الروايات. وهذا الباب باب عزيز، لأنه تترتب عليه كثير من أمور العبادات وأمور المعاملات، سواء تعلقت بالنساء أو تعلقت بالنساء مع غيرهن كالمرأة مع زوجها. فمن أمور العبادات ككون المرأة تسقط عنها فرضية الصلاة، وكذلك أيضا يسقط عنها فعل الصوم في وقته ويجب عليها قضاؤه، وهكذا بالنسبة لبقية الأمور المتعلقة بالعبادات. وأما بالنسبة لأمور المعاملات فمنها ما يتعلق بطلاق المرأة وخروجها عن عقدة النكاح بالعدة، بتمام العدة، إذا كانت ممن يعتد بالحيض. ولذلك لا يمكن أن نحكم بكون المرأة قد خرجت من عصمة الرجل الأول وحل للغير نكاحها إلا بعد حصول العدة المبنية على الحيض والطهر من الحيض، على الخلاف المعروف بين العلماء رحمهم الله في تفسير قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وسواء قلنا الحيض أو الطهر من الحيض فهذا كله متعلق بكتاب الحيض وبباب الحيض، وكذلك أيضا بالنسبة لعدة المرأة في أمور تتعلق في حقوقها والحكم بخروجها وعدم خروجها من تلك العدة. فالحاصل أن الحيض تترتب عليه مسائل عظيمة، وإتقان هذا الباب عزيز عند أهل العلم رحمهم الله. ولذلك أشار بعض الأئمة كالإمام النووي إلى أنه من عويص الأبواب، أي من الأبواب التي تحتاج إلى عناء ومشقة في ضبطها وضبط مسائلها، وتحتاج من طالب العلم أن يصبر وأن يكون ذكيا حتى يستطيع أن يفهم هذه المسائل ويستطيع أن ينفع نفسه وغيره بها، ينفع نفسه كأن يكون الأمر متعلقا به في أهله وزوجه، وينفع غيره من المسلمين فيعظم أجره عند الله عز وجل، خاصة في هذه الأزمنة التي أصبح البعض يتساهل في مسائل الحيض، وأصبحت الفتاوى فيها سهلة ميسرة عند من يقول بها، لأنه لا يضبطها بضوابط أهل العلم رحمهم الله ولا يقررها بالطريقة المعروفة عند أهل العلم. ولذلك وجب الإعذار إلى الله، ووجب على طلبة العلم أن يتقنوا هذا الباب حتى يبينوا الحق ويتبين للناس ما التبس عليهم، خاصة النساء، ما التبس عليهم من أمور عباداتهم ومعاملاتهم. وذكر العلماء رحمهم الله أن باب الحيض لا يستهان به، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمته. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمه وجلالة قدره يقول هذا، فما بالك بغيره. ولذلك هذا الباب باب عظيم، وألف بعض العلماء فيه تآليف مستقلة، وقل أن تفتح كتابا في الفقه أو في الحديث إلا وقد أفرد بابا مستقلا للحيض، بل منهم من يقول كتاب الحيض ويبالغ، والأكثرون على جعله تبعا لكتاب الطهارة، لكنهم لم يغفلوا مسائل الحيض ولم يستهينوا بها. والحيض له أصول، إذا تناول طالب العلم مسائل الحيض بهذه الأصول سهل عليه بإذن الله لم شتات هذا الباب ورد فروعه إلى هذه الأصول، وأمكنه بإذن الله أن ينتقل من هذه المسائل وهذه الفروع، ينتقل من بعضها إلى البعض وقد استوعب وألم، بخلاف ما إذا دخل في باب الحيض دون عناية بالتأصيل. وجماع ما في باب الحيض أن طالب العلم يعتني بترتيب مسائله على الطريقة التي رتبها أهل العلم رحمهم الله حتى يفتح الله عز وجل عليه، ولا يستعجل في الانتقال إلى مسائل الخلاف قبل مسائل الاتفاق، ولا ينتقل إلى مسائل الأحكام قبل ضبط مسائل التصورات. فإذا أخذ باب الحيض بهذه الطريقة العلمية السليمة بإذن الله عز وجل أمكنه أولا أن يفهم، وثانيا أن يسأل الأسئلة الجيدة التي يكمل بها نقص المعلومات التي وصلت إلى ذهنه حتى يكتمل تصوره وفهمه، ثم يمكنه بعد ذلك بإذن الله أن يفهم الغير. وإتقان باب الحيض من طلب من أهل العلم من أتقنه مسائل ولم يتقنه في الفتاوى والنوازل، ومن أهل العلم من أتقنه في الفتوى ولم يتقنه في التدريس والضبط والتوضيح، ومنهم من جمع الله له بين الحسنيين. وغالبا ما يجمع لطالب العلم بين الحسنيين إذا ابتدأ دراسة كتاب الحيض دراسة متأنية دقيقة لا يستعجل كما ذكرنا فيها إلى لم المسائل الغريبة، وإنما ينتقل من مسألة إلى مسألة بهدوء ودون استعجال حتى يصل إلى المسائل الكبيرة بعد ضبط المسائل الصغيرة. من الأمور المهمة التي تناول العلماء بها كتاب الحيض أو باب الحيض أنهم ابتدأوا أولا بتصور الحيض وتصوير الحيض، وهذا ما يسمى بحقيقة الحيض. فأول ما يبحث طالب العلم في باب الحيض أن يبحث جواب السؤال المعروف: ما هي حقيقة الحيض؟ وهذا يستلزم التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي والمناسبة بين التعريفين، ثم بعد أن يضبط حقيقة الحيض ويعلمه بعد ذلك ينتقل إلى مسألة مهمة، وهي: ما هو أول سن تحيض فيه المرأة؟ وهذه المسألة كمدخل لباب الحيض. وذلك أن من يبحث في الحيض ويريد أن يحكم به على امرأة لا يمكن أن نبحث في دم امرأة هل هو دم حيض إلا بعد أن نعلم أنها قد وصلت إلى السن التي يمكن أن يكون منها حيض. وحينئذ يسأل: ما هي أول سن تحيض فيها المرأة؟ ثم بعد ذلك يقابل هذا السؤال العكس: ما هو سن الإياس عند أو اليأس عند من يقول إن هناك سنا إذا بلغتها المرأة يأست وأيست من المحيض؟ وبناء على هذا القول، وهو المرجوح والصحيح أنه ليس هناك حد، وأن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة كما سيأتي إن شاء الله، بعد أن يعرف أول سن وآخر سن، آخر سن لأنه لو جاءت المرأة، لو قلت سن الإياس هو 60 وجاءت امرأة قد انقطع دمها وعمرها 59 ثم عاودها الدم وعمرها 61، فحينئذ تقول هذا ليس بدم حيض، لأنك ترى أن دم الحيض ينقطع عند سن 60. وهذا مبني على مسألة الغالب، أننا إذا قلنا الحكم للغالب وأن غالب النساء إذا بلغن 60 أيسن من المحيض، فحينئذ نقول لا عبرة للشاذ والنادر، فأي امرأة بلغت 60 فالدم بعد ذلك دم استحاضة، ونقلب عدتها في الطلاق إلى عدة الأشهر كما قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فهذان نوعان من النساء التي لم تحض كالصغيرة التي دون سن الحيض، واليائسة هي التي بلغت سنا الغالب أن ينقطع دم الحيض فيها. بعد ما تضبط هذا ووجدت المرأة التي يمكن أن يكون منها الحيض، حينئذ تسألك إذا نزل معها دم هل هذا دم حيض أو ليس بدم حيض؟ فتأتي المسائل التي يعتني العلماء فيها بما يعين طالب العلم والعالم والمفتي ببيان حقيقة الحيض، أحكام الحيض ومسائله. فيقولون ما هو أقل الحيض، فيرد السؤال الأول ما هو أقل الحيض، أو بعبارة هل للحيض حد أقلي؟ فعند بعض العلماء أن الحيض له حد يحد بالزمان، إما يوم وليلة كما يقول الشافعية والحنابلة، وإما ثلاثة أيام كما يقول الحنفية رحمة الله على الجميع، ومنهم من يقول لا حد لأقله كما يقول المالكية والظاهرية وهو اختيار المحققين كشيخ الإسلام وغيره، وهو الراجح إن شاء الله كما سنبينه. فإذا قلنا مثلا إن للحيض حدا أقلي أو ليس له حد أقلي، فحينئذ تحكم على هذا الدم، لأنه قد جاء في زمانه، لأن العمر 9 سنين. ثم إذا قلت الحد يوم وليلة تقول لا أبحث فيه حيضا حتى يجاوز في جريانه مع المرأة يوما وليلة عند من يقول له حد اليوم والليلة، أو حتى يجاوز 3 أيام عند من يقول إن حده 3 أيام. بعد ما نعرف أن أقل الحيض يوم وليلة، فيقول لك قائل هب أن امرأة بلغت 9 سنين وجرى معها الدم ليوم وليلة، إن قلت الحد يوم وليلة، أو 3 أيام قلت الحد 3 أيام، وجاوزت 3 الأيام إلى 4 إلى 10 إلى 15 إلى 20، صار الدم يجري معها، هل هذا كله دم حيض؟ هل هذه الأيام كلها نمنعها من الصوم والصلاة ونحكم بكونها حائض، أم أن للحيض حدا أعلى إذا جاوزه نحكم بكونه استحاضة وأن الحيض قد انتهى زمانه؟ حينئذ ما هو أكثر الحيض؟ فيأتي السؤال ما هو أكثر الحيض، وتبحث هذه المسألة، إن قلنا 10 أيام كما يقول الحنفية أو 15 يوم كما يقول الجمهور. بعد هذا يرد السؤال الآن بالنسبة للمرأة، عرفنا أقل حيضها وعرفنا أكثر الحيض، يرد السؤال فيما بين الاثنين، وهو المعتاد الذي هو الغالب في النساء، أن المرأة يجري معها الدم ثم ينقطع ما بين اليوم والليلة و15 يوم. فإذا انقطع على هذه الصفة، إما أن ينقطع بأيام معدودة دون 15، كأن ينقطع على 5 أيام ثم يعاودها 3 مرات أو 3 أشهر بنفس الصفة، أو على القول بأن العادة تثبت بمرتين يعاودها 2 شهر متتابعين، فحينئذ هي معتادة. فتدخل في مسألة أصناف النساء في الحيض، بعد أن تعرف أقل الحيض وتعرف أكثر الحيض، تدخل في مسألة أصناف النساء في الحيض. هناك صنف يقال له المبتدأة، وهي المرأة التي ابتدأ الحيض لأول مرة، وهناك ما يسمى بالمعتادة، وهي التي عاودها الدم الحيض، عاودها الحيض 3 أشهر أو 2 شهر على الخلاف بين الحنفية والجمهور فيما تثبت به العادة، عاودها 2 أو 3 بمعنى واحد، يعني بعدد واحد، فلما عاودها 3 أشهر ثبتت عادتها، فهذه معتادة. ثم هناك امرأة تضبط دمها بصفته لا بزمانه، فيجري معها دم الحيض بأشد ألوانه من الحمرة مدة معينة ك4 أيام، ثم ينقلب إلى الصفرة أو إلى الكدرة بقية الأيام، ثم يعاودها بهذه الصفة وتصبح مميزة، تميز حيضها باللون، بلون الدم أو برائحته أو غلظه ورقته أو بكثرة وقلة، باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، وبعضهم يقول وغلظ ورقة ميز الدم. فهذه مميزة، أصبح عندنا أصناف النساء المبتدأة والمعتادة والمميزة. ثم بعد أن تعرف ضوابط هذه الأصناف، تخرج من قضية الحيض إلى أكثر الحيض، لأنك مقصودك من معرفة المعتادة، طبعا المبتدأ سؤالها مهم لأنها ليست بمعتادة، المبتدأ جاءها لأول مرة فليس لها عادة، ولذلك تحتاج إلى بحث مسائل باستقلال. لكن بالنسبة للمعتادة والمميزة، المعتادة والمميزة إذا كان لها عادة رددتها إلى عادتها إن اختلت، طبعا إذا انضبطت عادتها وأصبحت عادتها 8 أيام وأصبح الدم يأتيها 8 أيام وينقطع وتطهر، هذه ما فيها إشكال ولا تسألك، لأن ما عندها مشكلة أصلا، تعرف حيضها وحيضها منضبط. لكن قد تأتي في شهر من الشهور أو لما تحمل ثم تضع تضطرب عندها العادة، فيجري معها الدم أكثر من 8 أيام ويجاوز أكثر الحيض، فحينئذ تقول ترجع إلى عادتها، فهذه فائدة معرفة كونها معتادة. والمميزة تقول ترجع إلى تمييزها، فلما ترد المعتادة وترد المميزة يرد السؤال في مسألة الطهر، علامة الطهر. وعلامة الطهر أو ما هو الطهر؟ طبعا له علامة، ما هي علامته؟ ثم له أمد، هذا الأمد والوقت، ما هو أقل الطهر؟ وأقل الطهر ما بين الحيضتين، وهذا إذا بحثته تبحث خاصة في المرأة التي يجري معها الدم ويستمر. فمتى تحكم بكونها انتقلت من حيضتها الأولى إلى حيضتها الثانية؟ لأن الطهر أصلا الطهر يقع ما بين الحيضتين، هو أصلا انقطاع الحيض وانتهاؤه. وإذا طهرت المرأة حينئذ تصوم وتصلي ويكون على التفصيل المعروف في الطهر بشرطه، وهل يشترط أن تغتسل، في شيء يشترط له الغسل وشيء لا يشترط له الغسل. المقصود أنها إذا طهرت انتقلت من أحكام الحائض إلى أحكام الطاهر، فتريد أن تعرف ما هو أقل الطهر لكي تفصل ما بين الحيضتين، خاصة عند الاسترسال. أما أكثر الطهر فأكثر الطهر ليس له حد، لأنها قد تطهر سنة كاملة وقد لا يجري مع الدم سنة كاملة وقد لا يجري مع الدم سنة ونصف وهكذا. فقالوا العبرة بأقل الطهر. بعد أن تبحث هذه المسائل وتكون قد بحثت ما بين أقل الطهر وأقل الحيض وأكثر الحيض وعرفت المبتدأ والمعتادة والمميزة، تتفرغ لمسألة المستحاضة، وهي المرأة التي يجري معها الحيض ويجاوز عادتها وتنتقل إلى كونها طاهر وتحكم بطهرها. هذه المستحاضة الطاهر لها أحكام خاصة، لأن الدم الاستحاضة نجس وحكمه حكم البول، وحينئذ لو قلت لها لا تصلي إلا وأنت طاهر فالدم يجري معها، كيف تصلي والدم يجري معها؟ وهل تنتقد طهارتها؟ حكمت الشريعة بأحكام خاصة متعلقة بهذا النوع من النساء وهن المستحاضات. وقد تستحاض المرأة 3 سنين و4 سنين، وزينب بن جحش استحيضت 5 سنوات وكانت إحدى النساء تصلي في المسجد والطش تحتها يجري دما. فإذا هذه مسائل تبحثها بعد انتهائك من الحيض، الاستحاضة مركبة على الحيض، وإن كان دم الاستحاضة متعلق بالنجاسات لكنهم أتبعوه لباب الحيض لأنه متصل بالحيض ومسائل متصلة به. بعد ما تنتهي من هذا يرد السؤال عن دم النفاس، ودم النفاس كدم الحيض فيما يحل ويحرم، ويأخذ حكم دم الحيض في كثير من المسائل. ويرد السؤال بالنسبة للنفاس ومسائله محدودة، ويبحث طالب العلم أو من يريد معرفة مسائل النفاس بالنسبة للأحكام المتعلقة بأكثر النفاس. والمرأة إذا نفست وأردنا أن نحكم وجرى معها دم الولادة وهو دم النفاس، فإنه إما أن ينقطع دون 40 أو ينقطع فوق 40 أو فوق 60 على الخلاف في أكثر النفاس. إذا جرى المرأة إذا انقطع معها دم النفاس دون 40 لا إشكال، وطهرت ورأت علامة الطهر لا إشكال، لكن لو أنها جرى معها نفست وجرى معها الدم وجاوز 40 يوما أو جاوز 60 يوما أو أصبح يجري معها الدم كالمستحاضة، فما هو النفاس وما هو الاستحاضة حتى تقول هنا لا تصوم ولا تصلي وهنا يجب عليها أن تصوم وتصلي؟ ما هو الفيصل ما بين النفاس والاستحاضة؟ كما تسأل في الحيض ما هو الفيصل بين الحيض والاستحاضة، والجواب مبني على مسألة ما هو أكثر النفاس، وفيها قولان إما 40 وإما كما يقول الحنابلة ومن وافقهم، وإما 60 كما يقول المالكية الشافعية ومن وافقهم رحمة الله على الجميع. بناء على ذلك تقول إن خلال 40 لو أنها نفست وانقطع دمها فلا إشكال، أما لو استمر الدم وجاوز 40 فحينئذ إما أن ينقلب على صفة دم الحيض فتدخل تنتقل من النفاس إلى الحيض في مسائل دقيقة عند العلماء، وإما أن يحكم بكونها مستحاضة، ولذلك يخلط بعض المفتين في هذه المسائل وهي مسائل دقيقة جدا، لأنها بعد نفاسها قد تنتقل وتدخل في حيضها، خاصة إذا كان لها عادة وضبط وجاء دمها على صفة دم الحيض، إما في زمانه في وقته وزمانه وإما في صفته من ناحية اللون أو الرائحة ونحو ذلك. هناك أيضا مسائل تتعلق بالنفاس والحيض بعد ما تبحث هذا كله، في مسائل تعتبر فروعا وتعتبر من المسائل النوازل في بعض الأحيان، بعضها مشكل وبعضها سهل رده، فرع يسهل رده إلى أصله. يعني بعض المسائل مثلا من المسائل المشهورة عندهم، لو كان مثلا للمرأة عادة 6 أيام فجاءها الحيض يومين ثم انقطع عنها يومين ثم جاءها يومين ثم انقطع عنها يومين ثم جاءها يومين، فهذا فهنا يرد السؤال هل نردها إلى عادتها ونقول الأيام الطهر بين الدمين من الحيض ولا تلفق فحينئذ هي طاهر في اليوم الرابع الذي جرى معها فيه الدم الذي هو السادس بمجموع أيام الطهر مع الدم، أم نقول إنها تطهر بعد اليوم السادس من جريان الدم وما تخلل الحيض من النقاء طهر وهو مذهب التلفيق؟ سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. هذه من المسائل، في بعض الأحيان تكون المرأة بهذه الصفة، يأتيها يومان دم يومان نقاء يومين نقاء، يأتيها الدم يومين ثم يأتيها يومين طهر ثم يومان ثم يأتي يومان من الدم ثم يومان من الطهر، وتصبح دمها 6 أيام غير متصلة، ثم تأتي في الشهر الثاني يومين يومين يومين يومين، ثم تأتي في الشهر الثالث بنفس الصفة فتصبح عادتها بهذه الصفة، أي أنها تحكم بكونها حائضا وتعتد بنفس العدد، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله. إذن أنت أمام مسائل الحقيقة غير منحصرة فيما ينزل على النساء، منضبطة منحصرة إذا عرفت أصولها ورددت هذه الفروع إلى الأصول، ويمكنك حينئذ أن تبين وأن تميز الحيض وأن ينفع الله عز وجل بك. ينبغي على طالب العلم أولا أن يتأنى في باب الحيض وأن يلازم الورع والخوف من الله عز وجل والخشية، لأن أمر الحيض دقيق وليس بمجرد أن يقرأ متنا أو يجلس عند شيخ تأهل أن يفتي، بل عليه أن يضبط وأن يكون على درجة من الذكاء والانتباه لمسائل الناس. ولذلك الاستعجال في الفتوى في الحيض يتحمل الإنسان فيه تبعة. وقد رأينا والله حتى من بعض المشايخ يعني من ندم على بعض المسائل التي استعجل فيها. وينبغي لطالب العلم أن يتقن هذا الباب قبل أن يفتي أو يتكلم فيه. الأمر الثاني أن هذه المسائل من المستحسن لطالب العلم ألا يشتت نفسه فيها، لا تبحث عن غرائب الحيض ولا عن مسائله العجيبة والدقيقة والنوازل، ابحث عن الأصول. وأنا أوصي كثيرا من طلبة العلم بعد تقوى الله أن كثيرا من الضرر الذي أصاب العلم والعلماء وطلبة العلم في الأزمنة المتأخرة العناية بكبار المسائل قبل صغارها، والحرص على غرائب المسائل، وهذا فيه فتنة الظهور وفتنة الاشتهار، نسأل الله السلامة والعافية. ويا ليت ذلك على سبيل الضبط، وإنما يأتي والعياذ بالله على سبيل الإخلال. فخذ بمنهج سلفك الصالح رحمه الله وابدأ بالحيض بالطريقة التي ذكرناها. قلنا حقيقة الحيض في اللغة السيلان، وأما في الاصطلاح فهو دم يرخيه رحم المرأة لغير فساد أو لغير علة وولادة. المناسبة ما بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن اللغوي عام السيلان، وللاصطلاحي خاص. فالاصطلاحي الحقيقة الشرعية أخص من الحقيقة اللغوية، والمناسبة بينهما وجود السيلان في كل. وباب الحيض ذكر المصنف رحمه الله فيه مهمات المسائل، ويوصى طالب العلم بأمر مهم جدا، وهو قضية في بعض المسائل يقع الخلاف فيها بين العلماء رحمهم الله، ويكون الدليل إجماعا ولكنه يظن طالب العلم لا يحكى هذا الإجماع خاصة عند المتقدمين لوضوح المسألة، ويظن طالب العلم أن هذا القول لا دليل عليه. يعني مثلا حينما يختلفون ما هو أكثر الحيض، قال الحنفية 10 وقال الجمهور 15، والجمهور استدلوا بحديث ضعيف تمكث شطرة عمرها لا تصلي، قالوا إن هذا يدل على أن 15 لأن الشطر عمرها 15 نصف الشهر، فكأنها مكثت نصف الشهر بناء على أغلب الحيض، وهذا حديث ضعيف. لكن في الحقيقة حينما يقول الحنفية 10 وحينما يقول جمهور 15 معناه أن الكل متفق على أن الحيض بعد 15 غير موجود، وأن بعد 15 سيكون استحاضة، فأنت أصلا ما تحتاج إلى دليل لكون ما زاد عن 15 يعتبر استحاضة. هذا بالنسبة للقضية، بعض القضايا التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا حيض قبل 9 سنين. يقول المصنف رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين، أي لا نحكم بكون الدم دم حيض إذا جرى مع صبية إلا إذا بلغت 9 سنين. وهذا هو أحد أقوال العلماء في المسألة، وسيأتي أنها مسألة خلافية. فإذا كانت الجارية قد بلغت 9 سنين وجرى معها دم، فإنه يمكن أن يحكم بكونه دم حيض. لكن لو كان عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات أو 6 سنوات وسألت وجرى معها الدم وسئل عن هذا الدم، عقد على صبي وصبية ثم دخل بها ثم توفي هذا الصبي، أو طلق ولي هذا الصبي طلق ولي هذا الصبي وجرى معها الدم وعمرها 8 سنوات، نقول عدتها بالأشهر، لأن الدم ليس بدم حيض ولا يحكم بكون هذا الدم يعتد بمثله، فهذه تعتبر من اللائي لم يحضن. أقل سن تحيض في المرأة 9 سنين، هذا معنى قوله لا حيض قبل 9 سنين. أما دليل هذه المسألة فلأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كما روى البيهقي وغيره عنها أنها قالت إذا بلغت الصبية 9 سنين فهي امرأة أو فهي امرأة، إذا بلغت الصبية أو الجارية 9 سنين فهي امرأة. وجه الدلالة من هذا الآثر أنها بيّنت أن 9 سنين هو العمر الذي يحكم فيه ببلوغ المرأة إن جرى معها الدم فيه. ومفهوم 9 سنين أنها إذا جرى معها الدم قبل 9 سنين فإننا لا نحكم بكونها حائض كما ذكرنا. ويؤيد هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي ابنة 9، فهذا مما يقوي أن المرأة تتأهل للحيض 9 سنين. وكان الإمام الشافعي يقول أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، رأيت جدة عمرها 21، يعني هذا من أغرب ما رأي، قلناها جدة عمرها 21 سنة، وهذا بناء على أنها نكحت وهي بنت 9 سنين ثم حملت فدخلت في 10 فوضعت بنتا، ثم البنت هذه بلغت 9 سنين فكانت أمها في 19، ثم نكحت هذه البنت وأنجبت فأصبحت الأم جدة وعمرها 21 سنة. قال أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، وهذا مبني على القول الذي ذكرنا أن 9 سنين هي أقل سن تحيض فيها المرأة. نعم. ولا بعد 50، وليس لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. قيل إن السن الإياس 45 وقيل 60 وقيل غير ذلك، في أكثر من 4 أقوال في المسألة، ولكن الذي يظهر والله أعلم، وهذه من مسائل الخلاف التي سنبينها إن شاء الله تعالى، أنه لا يوضع لسن الإياس سنا معين، يوضع له سن معين، لأن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. وأما والأصل أنه حيض حتى يدل الدليل على أنه ليس بحيض، فما دام المرأة بتحيض والدم معها جار على السنم فلا إشكال، أما لو انقطع وتبين انقطاعه فهي آيسة كما أخبر الله في كتابه أن المرأة ينقطع عنها دم وتصبح في حكم الآيسة من الحيض. نعم. ولا مع حمل، بناء على ذلك إذا قلنا إنه 60 سنة، فالمرأة مثلا إذا كان عمرها 60 وطلقها زوجها، بلغت 61 وطلقها زوجها، فحينئذ نقول لها ومعها يجري معها الدم، نقول هذا الدم لا يمنعك من الصوم ولا يمنعك من الصلاة، وحكم حكم دم الاستحاضة، أنت طاهر. تقول طيب هذا طلقني وكيف أعتد؟ نقول تعتدين بثلاثة أشهر وتنتقلين من الحيض إلى من عدة الحيض إلى عدة الشهور. نعم. ولا مع حمل، ولا حيض مع حمل في أصح قولي العلماء أن المرأة إذا حملت لا تحيض، ومن أقوى الأدلة وسيأتي إن شاء الله وهي من مسائل الخلاف أن الصحيح أن المرأة إذا حملت لا تحيض وبالحمل ينقطع الحيض، ومن أقوى الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. في بعض الروايات وهي صحيحة: وليطلقها حائلا أو حاملا، وليطلقها حائلا أو طاهرا أو حاملا، وليطلقها طاهرا أو حاملا. فقوله وليطلقها طاهرا أو حاملا يريد أن يبين الوقت الذي يجوز فيه الطلاق، ولما كان وقت الحيض لا يجوز فيه الطلاق وذكر أن وقت الحمل يجوز فيه الطلاق دل على أنه بالحمل ينقطع الحيض وأنه لا حيض مع الحمل. وهذا هو أصح قول العلماء رحمهم الله أن الحامل لا تحيض. نعم. وأقله يوم وليلة. وأقل الحيض يوم وليلة. بناء على ذلك لو بلغت 9 سنين وجرى معها الدم لا تأتي مباشرة وتقول هذا دم حيض، بناء على ما ذكره المصنف. فالمصنف يقول لك إذا كان لأول مرة جاءها أو جاءها حتى في غيرها، لكن نذكر مبتدأ كأساس، فإننا نقول لها انتظري يوما وليلة. فلو جرى معها ساعة أو ساعتين أو 3 دون 24 ساعة وهي اليوم والليلة فهذا دم استحاضة وليس بدم حيض. فبعد أن بين لنا السن الذي تحيض فيه المرأة والسن التي ينقطع فيها الحيض شرع في بيان متى يكون هذا الدم دم حيض، فبين أن أقل الحيض يوم وليلة. هذا على مذهب الحنابلة والشافعية، وعند الحنفية أن أقل الحيض 3 أيام، وعند المالكية والظاهرية واختاره شيخ الإسلام وغيره رحمة الله على الجميع أنه لا حد لأقل الحيض، وهو الصحيح أنه ليس هناك حد لأقل الحيض. بناء على الراجح من أقوال العلماء في نظري والعلم عند الله أنه لا حد لأقل الحيض، فإذا بلغت 9 سنين وجرى معها الدم احتمل أن يكون دم حيض، فتمسك عن الصوم والصلاة على تفصيل سنبينه. تمسك في اليوم والليلة عند طبعا بالنسبة للحنابل أنه إذا جرى معها يوم وليلة هذا أقل الحيض، تمسك فيه عن الصوم والصلاة وتعتبر نفسها حائضا. وأما إذا قلنا أنه لا حد لأقله وجرى ساعة أو ساعتين في زمان الإمكان، فإنه في زمان الإمكان يعتبر حيضا، ثم ينظر. هذه المرأة غالبا إذا جاء الحيض أن يجلس إلى 5-6 على الأكثر، والمعتاد وهو 7 أيام، ما بين 6 أيام و7 أيام لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن لما اشتكت له المرأة وقالت إني استحاض حيضة شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7، تحيضي في علم الله 6 أو 7. فبين المصنف رحمه الله أن أقل الحيض يوم وليلة، والصحيح أنه لا حد لأقل الحيض. نعم. وأكثره 15. وأكثر الحيض 15. قلنا فائدة أقله يوم وليلة أنه إذا جرى مع المرأة أقل من يوم وليلة على هذا القول لا تحكم بكونه حيضا. ولذلك على المذهب عند الشافعية والحنابلة لو أن امرأة سألت عن دم جرى معها يوما ليس لأول مرة حتى ولو كانت في أثناء أيام عادتها التي تحيض فيها، تحيض ثم في شهر من الشهور جاءها الحيض 10 ساعات، تقول غير مستحاضة غير حائض، هذه مستحاضة، لأنهم يشترطون أن يجري 24 ساعة. فإذا انقطع جرى معها 10 ساعات وانقطع وتبين ولم يتم اليوم والليلة تبين أنه ليس بحيض، إذن لا بد وأن يجاوز أقل الحيض على المذهب. وأما بالنسبة على القول بأنه لا يشترط ذلك فلا إشكال. نعم. وأكثره 15. وأكثر الحيض 15. فإذا جرى معها جاءها الدم عمرها 9 سنين ثم استمر يوما وليلة 3 أيام 4 أيام 5 أيام حتى استمر شهرا كاملا، فيرد السؤال هل هذا الشهر كله حيض، وهل هي حائض ما دام الدم يجري معها، أم أنها حائض في وقت طاهر في وقت آخر؟ فإذا كان الثاني وهو قولنا إنها حائض في وقت طاهر في وقت آخر فما هو الفيصل بين الوقتين؟ قال أكثر 15. إذا بلغت أكثر الحيض إن كانت لأول مرة جاءها الحيض وهي المبتدأة فللعلماء فيها خلاف عند من يقول بأنها أقل يوم وليلة، يقولون نردها إلى اليقين وهو يوم وليلة حتى تثبت عادتها، فبناء على ذلك إذا استمر معها لأكثر من 15 يوم فالحيض عندهم يوم وليلة. والقول الثاني أنها ترد إلى غالب الحيض وهو 6 أو 7 حتى تثبت عادتها، فإذا جاءها في الشهر الثاني 6 أيام وانقطع وطهرت، ثم جاءها في الشهر الثالث 6 أيام وانقطع، ثم جاء في الشهر الرابع 6 أيام وانقطع، ففي الشهر الأول لم ينقطع للست، وفي 3 شهور المتتابعة انقطع للست، فعادتها ثابتة في الشهر السادس. لكن السؤال خلال 6 3 شهور هذه كنا نردها إلى اليوم والليلة؟ قالوا نردها إلى اليوم والليلة في الشهر الأول الذي هو الشهر الثاني من الست، والشهر الثاني من الست، والشهر الثالث من الست، نحكم بكونها حائض 6 أيام فتقضي الأيام التي صامتها، أعني 5 الأيام الزائدة، لأنه تبين أن عادتها 6 أيام. واضح هذا؟ مرة ثانية يقولون اليوم والليلة عندنا يقين، وبناء على ذلك لو أنها جرى معها الدم، لاحظوا إذا انقطع دون 15 يوم ننتظر الشهر الثاني، جاء بنفس العدد مثلا انقطع 10 أيام، انقطع 9 أيام، 8 أيام، 6 أيام، ثم في الشهر الثاني بنفس الوقت الذي، ثم الشهر الثالث بنفس الوقت، فلا إشكال أن عادتها في هذه الأيام التي جرى فيها الدم بمعنى واحد 3 أشهر. وهناك مذهب يقول إنها بشهرين، يعني في الشهر الثاني يحكم بكونها معتادة، وهو في الحقيقة من جهة النظر قوي جدا، لكن من حيث الاحتياط وهو 3 كما يقول الجمهور. إذا انقطع لدون 15 يوم بمعنى واحد 3 أشهر يأتيها بمعنى واحد تنقلها إلى كونها معتادة، وفائدة نقلك لها إلى كونها معتادة بحيث جاءها 6 أيام 3 أشهر متتابعة، تقول كنا نردها إلى اليوم والليلة وكانت تفطر اليوم الثاني من 6 والثالث والرابع والخامس والسادس، فحينئذ كانت تصوم عفوا، لأن قلنا اليقين لها اليوم والليلة، فنلزمها بقضاء هذه الأيام 5 في 3 الأشهر. واضح؟ لأنها حائض والصوم لا يصح من حائض. هذا بالنسبة لكوننا فائدة أننا نردها إلى اليقين وهو اليوم والليلة. وإن قلنا نردها إلى غالب حيض النساء تكون الفائدة فقط ما بين، طبعا إذا جاوز 15 يوم ترد إلى غالب حيض النساء ولا إشكال فيها، لأن المرأة إذا اضطربت وجاوزت 15 يوم ردت إلى غالب النساء وهذا ما فيه إشكال. إذن إذا عاودها بمعنى واحد فحينئذ نردها إلى هذا المعنى من جهة العدد. لكن لو أنه جرى معها يوما وليلة واستمر إلى ما فوق 15 يوم أو استمر معها 5 شهور الدم يجري معها، ومن ضبط بعدد دون 15 يوم، وأنت تقول إننا نردها إلى اليوم والليلة، رددنا إلى اليوم والليلة في الشهر الأول وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث، لكن تبين أن هذه المرأة في الحقيقة كان يأتيها في الشهر الأول 5 أيام الدم بلون أحمر شديد الحمرة قاني، ثم بعد ذلك يخف اللون وينكسر، ثم يأتيها الشهر الثاني 5 أيام بنفس العدد وبنفس الصفة، ثم يأتيها الشهر الثالث بنفس الصفة، تقول هذه مميزة، وحينئذ ترجع إلى ماذا؟ إلى التمييز. 5 أيام حيض والزائد استحاضة. ولو جاءها 6 أيام بلون أحمر ثم بقية الأيام يأتي أصفر أو يأتي أكدر، والأكدر مثل الصديد يأتي، فنفس الحكم، تقول هي حائض في الأحمر في اللون الأقوى ومستحاضة في اللون الأضعف. قالت: اللون عندي واحد، ولكني في الستة الأيام الأولى أحس بألم شديد، وفي بقية الأيام بدون ألم، ثم الشهر الثاني ستة أيام بألم، وبقية الأيام بدون ألم، بقية الشهر بدون ألم، والشهر الثالث في نفس الحكم. تقول: أنت حائض في الستة الأيام، مستحاضة فيما بقي. وقس على هذا باللون والرائحة، تقول: يأتيني ستة أيام ورائحة نتنة، ويأتي بعدها تنكسر هذه الرائحة وتتغير، ثم الشهر الثاني كذلك، ثم الشهر الثالث كذلك. نقول: أنت حائض في الست، مستحاضة فيما بقي. فلما عاودها بالمعنى نفسه ثلاثة أشهر أصبح تمييزها بالرائحة، إذن هي مميزة. إذن عندنا امرأة مبتدأة وهي التي ابتدأ الحيض لأول مرة، ومعتادة وهي التي عاودها الدم ثلاثة أشهر بمعنى واحد، ومميزة وهي التي تميز دم حيضها، وسنذكر دليل هذه الأنواع والأصناف. المبتدأ طبعا بعض العلماء سيأتي إن شاء الله، المبتدأ منهم من يقول أردها إلى اليقين، ومنهم من يقول أردها إلى لداتها، ومنهم من يقول أردها إلى قراباتها المعروف في بيئتها، هذا في تفصيل. لكن أصول الباب على الطريقة التي ذكرناها على سبيل الإجمال. إذن لما كان معرفة، لما كانت معرفة أقل الحيض من الأهمية بمكان، يمكنك من خلال هذه المعرفة أن تحكم بكون المرأة قد دخلت في الحيض وكونها حائض. إذا قلت العبرة عندي باليوم والليلة، فإنه لو أن امرأة تحيض ومن عادتها الحيض حملت، وكثيرا ما تضطرب عادة النساء ويضطرب أحوالهن بعد الحمل، وبعد الحمل انقطع عنها دم النفاس وأصبحت طاهرا، ثم نزل عليها الدم في أول الشهر اللي هو إمكان الحيض، ومن عادتها دائما تحيض في أول الشهر، فنزل مع الحيض خمس ساعات، نزل مع الدم خمس ساعات ثم انقطع، ومكثت يوم ثلاثة أيام لا ترى شيئا، ثم بعد ذلك نزل. إذن لا تحكم بكونه دم حيض لأنه لم يجاوز أقل الحيض، لكن على الصحيح من أن الحيض لا حد لأقله، وهذا زمن الإمكان للحيض تحكم بكونها حائضا. ثم يفصل فيها بالنسبة إذا كانت معتادة أو مميزة على التفصيل الذي بين. أردنا من هذا فقط إعطاء صورة لطالب العلم، لأن البعض لما يدخل إلى هذه المسائل دون أن يعرف ما الذي يراد من هذه المسائل، وماذا يقصد بمعرفتنا لأقل الحيض وأكثر الحيض، فإن هذا لا يفيده وقد يزيده بلبلة. نعم. وغالبه ست أو سبع. وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، ودليل ذلك ما تقدم: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، وهذا غالب حيض النساء. وفائدة كوننا نقول إن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام الرجوع إلى ذلك عند الحاجة، وهي أن تستحاض المرأة ويستمر معها الدم، بعض الأحيان قلنا يستمر مع الدم لسنة سنتين ثلاثة بل لسنوات، وذلك قالت: إني أستحاض فلا أطهر، إني أستحاض فلا أطهر، وفي بعض إني أستحاض حيضة شديدة، قال: أنعت لك الكرسف، قالت: هو أشد من ذلك يا رسول الله، وقالت: يا رسول الله إني أثج ثجا، يعني أن الدم يخرج مني كثيرا. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: لي سؤالان. الأول: لي أخ أصغر مني صدم بسيارته حمامة داخل مكة، ثم سألني هل عليه شيء، علما بأن الحمامة على حسب قوله قد ماتت، هل يلزمه شيء، وما الحكم إذا صدمها ولم تمت وإنما كسرت رجلها مثلا أو نحو ذلك، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة بالنسبة لأهل مكة يحرم عليهم أن يتعرضوا للصيد، وإذا صاد المكي فإنه يجب عليه ضمان الصيد كصيد المحرم في أصح قولي العلماء، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وشذ في هذه المسألة داود الظاهري، وسبب شذوذه عدم قوله بالقياس، والصحيح مذهب الجماهير. وقضى بهذا الحكم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضمان لو صاد حمامة في مكة متعمدا أو مخطئا، فعليه ضمان هذا الصيد وجزاؤه كجزاء المحرم. يحكم ذوى عدلان في هذا الذي قتلته وصدته من باب التوضيح. أولا الحيوان ينقسم إلى قسمين، باب الفائدة، حيوان ينقسم إلى قسمين: قسم أحل الله لنا أكل لحمه، وقسم حرم الله علينا أكل لحمه. فأما الذي أحل الله لنا أكل لحمه، إن كان داجنا ومستأنسا كالإبل والبقر والغنم والدجاج، هذا يجوز لك أن تقتله وتذبحه ولا إشكال. وإن كان متوحشا لا يمسك إلا بالغلبة، سواء من الطير كالحمام والعصافير والقماري والحباري، أو كان من الدواب الساعية كالغزال والريم والثيتل والوعل وتيس الجبل ونحوها، هذا إذا قتلته المتوحش لزمك ضمانه، سواء في الإحرام أو في الحرم. في الإحرام حرمة العبادة، وفي الحرم حرمة المكان. فإذا تعرض الإنسان لهذا الصيد في حال الإحرام فإنه يجب عليه الضمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذه الآية أوجبت على من قتل في حال التلبس بحرمة الإحرام الضمان. إذا قتل هذا الصيد ننظر إلى مثله من بهيمة الأنعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثله هذا طبعا يحكم به ذوى عدل. مثلا لو أنه قتل بقرة وحش، فيأتي شخصان عدلان في نفس الموضع الذي حصل القتل والصيد فيه، يأخذ اثنين وينظران في ما الذي يعادل هذا البقر من الوحش، فينظران أنها تعادل بقرة في حجمها في صفات معينة، يحكمان من خلالها. إذا حكم الحكمان لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الذي قتله المحرم أو الحرمي أو من قتل في الحل، حتى لو جاء إنسان من خارج مكة وقتل داخل مكة يجب عليه الضمان. هذا الذي قتل إما أن يقتل في شيء سبقت فيه حكومة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه. من النبي صلى الله عليه وسلم مثل الضبع، قال عليه الصلاة والسلام: هو صيد وفيه شاة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن عدل الضبع شاة، هذه الشاة تؤخذ بصفات هذا الضبع الذي قتله، إن كان سمينا فارها بحثنا عن شاة سمينة فارهة، إن كان ضعيفا، نفس الصفات الموجودة في المقتول، عدل ذلك ما يعادله في الصفات. ثم نقول له: كم قيمة هذه الشاة؟ قالوا: قيمتها 500 ريال. نقول: 500 ريال كم فيها صاع من التمر أو البر؟ قالوا: فيها 100 صاع. فحينئذ نقول له: تصوم عن كل نصف صاع أو عن كل صاع الخلاف في طعام المسكين يوما كاملا. إذن إما أن يخرج، نقول له: أخرج شاة أو صم، أخرج 100 صاع أو صم عدل الطعام من الأيام، إن قلنا ربع صاع أو نصف صاع الخلاف في التقدير بين العلماء المشهور. إذن هذه الأمور يطالب بها. إذا كان القضاء قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشيء لا يستأنف فيه الحكومة، فالضبع نجعل فيه شاة كما قد جعل. أما إذا قضى الصحابة فاختلف على قولين: قيل ما قضى فيه الصحابة لا تستأنف كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صح القولين. ولذلك قضى الصحابة رضوان الله عليهم حتى في مكة عن عبد الله بن عمر، ويثر حتى عن عمر بن الخطاب، عمر الخطاب في قطع الشجر، عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهم قضوا في الحمامة بشات، وخرج رجل إلى عرفات وكان قد قفل على حمامة وأفراخها في بيته، ثم رجع ونسيها، فرجع فوجدها قد ماتت وأنتنت، فأمره عبد الله بن عمر أن بشات عن الحمامة وعن أفراخها. فإذا قلت أنه صدم هذا قضاء للصحابة. الحمامة السبب أن الحمامة تكون فيها الشات، لأن الحمامة تعب الماء عبا فشابهت الشات، ولذلك جعلوا فيها في الحكومة أنها عدلها شات. فالمقصود النعامة، قضوا فيها النعامة أن فيها بدنة، وهذا من قضاء الصحابة. قضوا في اليربوع بجفرة وهكذا. فالمقصود أن ما كان في قضاء من الصحابة يتوقف فيه على قضاء الصحابة، وأما ما لم يكن فيه قضاء فيستأنف بالحكومة بالعدلين. هنا يجب عليه شات، على أخيك شات تقول إن الحمامة ماتت، يجب عليه شات، ثم هذه الشات تذبح في مكة أو يشترى بعدلها، بعدل قيمتها طعاما، ويصوم عن الطعام، يخير بين هذه الثلاثة الأشياء. فإذا اختار الشات ذبحها بمكة، ولا يجوز ذبحها خارج حدود الحرم، لأن الله يقول هديا بالغ الكعبة، والطعام يتصدق به على فقراء الحرم، أو يصوم عدل الطعام، يخير بين هذه الثلاثة الأشياء. وقولك أما لو أنها انكسرت الحمامة ولم تمت، فحينئذ تقدر الحمامة صحيحة كم قيمتها، وتقدر بعد الكسر كم قيمتها، ثم ينظر مثلا بعد الكسر قيمتها 50 وقبل الكسر 100، فمعنى ذلك أن الكسر قد انقصها نصف قيمتها، فنسأل كم قيمة هذه الحمامة لو بيعت؟ قالوا 50 ريال، فحينئذ عليه 25 ريالا يشتري بها طعاما أو يصوم عدل الطعام. هذا بالنسبة للصيد إذا قتل داخل حرم مكة. يستوي أن يقتله الحرمي أو يقتله المحرم أو يقتله الحل. أما ما لا يؤكل، لأن الذي يؤكل قلنا إما صيد وإما غير الصيد، أما الذي لا يؤكل إما أن يكون من الفواسق، الخمس الفواسق، الحية والعقرب والغراب الأبقع والحدأ والكلب العقور، وفي بعض الروايات الفأرة، هذه تقتل في الحل والحرم، يقتلها المحرم وغير المحرم ولا شيء عليه. أما الذي لا يؤكل، الذي وليس بصيد، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن يكون حيوانا يضر ولا ينفع، وإما أن يكون حيوانا ينفع يضر وينفع، وإما أن يكون حيوانا لا يضر ولا ينفع. هذه بالنسبة لما لا يؤكل، ولذلك حرم الشرع أكله. أن يكون حيوانا يضر ولا ينفع، مثلا قالوا كالذئب، الذئب يضر ولا ينفع، ولذلك لو قال قائل إنهم يتداوون بعض الذئب لا يجوز على صح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. الذئب، اللبوة، اللبوة أنثى الأسد، وقيل الأسد، لأن الأسد لا يستخدم على القول بأنه لا يستخدم في الصيد، وإن كان الصحيح أنه يستخدم في الصيد. هذه الحيوانات التي تضر ولا تنفع كالثعلب، وفي الطيور كالبعوض والبق والذباب في أحد الأقوال والبرغوث، هذه الدواب يستحب قتلها، يعني يستحب لك أن تقتلها لأنها تضر ولا تنفع، ولذلك لو قتلها ولو في الإحرام فلا شيء عليه في أصح قول العلماء ومذهب الجمهور. لكن السؤال، لو أنك رأيت أسدا أو لبوة وأنت تعلم أنه يضر ولم يبدأك بالضرر، أما لو بدأك فلا إشكال أنك تقتله، لكن لو مررت بجوار أسد أو لبوة وهو من جنس ما يعدو، أو ذئب أو سبع عادي، فهل نقول إنك تقتله ولو لم يضر؟ الجواب والصحيح أنه يستحب لك قتله ولو لم يضر، لأن الغالب فيها أنه يضر، وإذا سكت عنه قد، هذا مبني على أصل ذكرناه غير مرة، قضية أن الشريعة تنظر إلى الغالب ولا تنظر إلى النادر، ولأنه في مخاطرة أن يمر بجواره وهو الغالب أنه يضر فيقول أنه لا يفعل به شيئا، هذا صنيع الحمقى، والأخرق، والإنسان يحتاط، فالمقصود أنه يجوز قتله ولو لم يؤذي. وأما الذي لا يضر الذي فيه نفع وفيه ضرر فمثل الفهد، الفهد فيه نفع لأنه يستخدم في الصيد، وكان عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه الصحابي يروض الفهود، وهذا مشهور عنه، ويقال إن الفهد من أوفى الحيوانات، حتى قالوا إنه لما توفي عدي عكفت على قبره سنة تشم القبر من الوفاء، معروف هذا النوع من الحيوانات، وهو يستخدم في الصيد لقوة عدوه، فهذا فيه نفع وفيه ضرر، يضر وينفع. فهذا النوع قالوا يخير الإنسان بين قتله وبين عدم قتله، لكن إذا مر به وغلب على ظنه سيعدو عليه ويقتله يجب عليه أن يدفع، وهكذا إذا صال عليه. وأما الذي لا يضر ولا ينفع، ما ذكروا في القديمة الذباب، وبعض العلماء يجعل الذباب مما يضر ولا ينفع كابن عقيل ونحوه وغيره من العلماء، لكن الذي لا يضر ولا ينفع مثل الصراصير والخنافس ونحوها، فقالوا إنه يستحب تركها وعدم التعرض لها إلا إذا ضرت، فالذر والنمل إذا أضر جاز قتله، ولكن يقتل بقدر الحاجة. هذا حاصل ما يقال في مسألة الصيد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.